ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. We do not send down the angels except with truth, and the disbelievers would not then be reprieved.